بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الأخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام، يقول الله عز وجل في درس اليوم: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر الآيات الوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، قال: ثم آتينا موسى الكتاب. موسى هو موسى ابن عمران رسول بني إسرائيل أفضلهم، والكتاب التوراة، فإن موسى أنزل عليه وأعطي التوراة. يقول الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب. هل ثم هنا للترتيب؟ طبعا الجميع يعلم أن موسى قبل محمد، وهذا لا إشكال فيه. فهنا ثم آتينا موسى الكتاب هنا ليست للترتيب، وإنما هي لعطف الخبر بعد الخبر، يعني خبر بعد خبر، ليس هناك علاقة بالترتيب، لأن موسى كما هو معلوم قبل محمد بأزمان كثيرة جدا. فإذا ثم هنا ليس المراد منها الترتيب الزماني، فإن زمن موسى متقدم على تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري، أي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم الآيات، ثم قال فأخبر أنه آتى موسى الكتاب. نعم. ثم آتينا موسى الكتابة. يقول ابن كثير: وها هنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها فقال: ثم آتينا موسى الكتابة. وكثيرا ما يقرن الله بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقوله في أول هذه الصورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، وبعدها قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في آيات كثيرة. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب، وموسى أحد أولي العزم من الرسل، تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. هناك كلام كثير للمفسرين في قوله تعالى: تماما على الذي أحسن، والذي يظهر والله أعلم ما اختاره ابن جرير وجماعة من أهل العلم أن المعنى تماما آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال ينال عهد الظالمين، قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تماما على الذي أحسن، وفيه فضل الإحسان وقد تقدم ذلك. تماما على الذي أحسن، وموسى عليه الصلاة والسلام قام بما يجب عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بأمور عظيمة، وقصته مع فرعون مشهورة في ذلك. نعم. وتفصيلا لكل شيء، يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها، وهدى يهدي إلى ربهم، يهديهم إلى الصراط السوي. ولا شك أن كتب الله عز وجل كالقرآن والتوراة فيها هداية، يهدي الناس إلى الله عز وجل ويدلهم على الطريق المستقيم. ورحمة، نعم، فإن العمل بكتب الله رحمة وهداية ونور وبشرية ونور للبشرية، وبها تحصل السعادة والخير الكثير. فالعمل بالقرآن، العمل بكتب الله رحمة للناس، ولذلك الناس كلما ابتعدوا عن تطبيق كتاب الله كلما ابتعدت عنهم الرحمة وحدث بينهم الشقاء والعناء والتعب. انظر مثلا يطبقون الآن الديمقراطية ويبتعدون عن كتاب الله، ما وجدوا الراحة والتعب، مشاكل وقضايا وقتل وغير ذلك، وذهاب أمن واختلال أمن وبلاد تذهب إلى غير ذلك مما ترونه. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن منهج الله واختاروا الديمقراطية أو غيرها من الأنظمة والقوانين الوضعية. فمن يتبع كتب الله يصاب أو يعطى الرحمة، يرحمه الله عز وجل بما عمل من هذا الكتاب، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمن. لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم يؤمنون بالبعث ولقاء الله وحسابه. نعم، فإن الكتاب اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد لهم. من فوائد الآية إثبات نبوة ورسالة موسى عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية فضل موسى حيث أعطاه الله الكتاب. من فوائد الآية فضل الإحسان، وسبق مرارا وتكرارا فضل الإحسان، وفضله العظيم. للذين أحسنوا الحسنى والله يحب المحسنين. والإحسان حينما فسره النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي من أراد أن يطبق الإحسان فليراقب الله تبارك وتعالى. وقد تقدم الكلام عن هذا. ومن فوائد الآية فضل الله عز وجل وأنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن كتب الله فيها تفصيل لكل شيء وهداية ونور. نعم، ومن فوائد الآية أن الإكثار من قراءة القرآن سبب لليقين بلقاء الله عز وجل، فإن القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن يزيد القلب ثباتا وقوة وحجة. ثم قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سبقت هذه الآية وهذا كتاب أي القرآن الكريم، وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وهذا كتاب أنزلناه أي من عند الله على الرسول المصطفى خير الورى عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. وأنزلناه ضمير جمع المراد به التعظيم، إن أنزلناه في ليلة القدر. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وقال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال الله تعالى في آيات كثيرة أن القرآن منزل تنزيل من رب العالمين، إن أنزلناه في ليلة القدر إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا تعريف القرآن، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود؟ قيل أنه يسرى عليه في ليلة من الليالي فلا يبقى في الصدور منه آية ولا يبقى في السطور منه آية، نسأل الله السلام. وهذا في آخر الزمان لما الناس يهجرون القرآن كما هو الواقع الآن، كما هو وضع الناس. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذه سبقت الآية تفسيرها في هذه الصورة، أي كثير المنافع دينا ودنيا. مبارك أي كثير البركات والخيرات، فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة. لأن ما سماه الله مباركا فهو كثير البركات والخيرات قطعا. كان بعض علماء التفسير يقول اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقوله كتاب أنزلناه مبارك مبارك. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به إلا الناس الطيبين المباركين، فإنه كثير البركات والخيرات لأنه كلام رب العالمين إذا قرأه الإنسان وتدبر معانيه فبركاته كثيرة. وقد سبقت فعلى وجه السرعة، بركة في تلاوته الحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيه رفعة وعزة وتقدم، فيه في تدبره الأجر العظيم إلى غير ذلك. ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن يؤمنون بأنه كلام الله الذي أنزله على رسوله يطلبون الهدى من غيره، وهذا واقع ما يحتاج إلى أدلة، اللي يحتاج إلى أدلة فهذه الشعوب العربية كلها خرجت في الطرقات من أجل الديمقراطية وينادون عيانا بيانا لا، ويقولون نريد حقوقنا عن طريق ماذا؟ عن طريق الديمقراطية، وفشلت مرة ومرتين وثلاث وأربع، ومع ذلك يستمرون نريد الديمقراطية عيانا بيانا. حتى الثورات اللي خرجت الآن عيانا بيانا يطالبون ويخرجون ومنابر وقنوات، بماذا تطلبون؟ ماذا تريدون؟ لماذا خرجتم؟ نريد الديمقراطية. ووقع ما وقع، وقع الشقاق والنزاع في جميع الدول وغيرها، يطلبون الهدى من غيره عيانا بيانا كما قلت، ويطلبون التشريع والتحليلات والتحريمات من غيره، فهذا من الغرائب، إذ كيف يعدل عاقل عن كلام خالق السماوات والأرض. ويقولون نحن إسلام، وينادون بالإسلام عفوا، ويقولون نحن إسلام، وحينما يسألون نحن إسلام، ومع ذلك ينادون بالديمقراطية والقوانين الوضعية وينادون بها، بل ويحاربون من يدعو إلى الإسلام ولا يقف معه أحد، هذا عبر القنوات وعبر الإعلام وعبر الثورات، سبحان اللي خلق يعني وغير الناس وجعل هذا ما أصاب الناس كله بسبب الابتعاد عن تحكيم منهج الله. يعني كيف يرضى أن يحكم قوانين وضعية ويترك حكم الله عز وجل الهادي النور المبين الساطع الذي فيه عدل وخير، لكن هذه عقوبة من الله عز وجل، لما تركوا أوامر الله وقع ما وقع، ما ترون تجد القنوات هذا يضرب هذا، وهذا يسب هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا لا يريد هذا، وهذا ينقلب على هذا، وهذا ينقلب على هذا، وما زالت الأمة الآن من مشكلة إلى مشكلة ومن مصيبة إلى مصيبة ولن تنحل أبدا. فهذه الديمقراطية من 50 سنة ولن تنحل إلا بكتاب الله. نعم، كتاب مبارك فاتبعوه، هذا تفريع. طيب ما دام كتاب مبارك أنزله الله عز وجل مبارك، طيب المسلم العاقل حينما يسمع أن الله يقول هذا الكتاب مبارك ماذا يفعل؟ يتبعه، ولذلك قال فاتبعوه. ما معنى اتباع القرآن؟ اتباع القرآن العمل به بأوامره ونواهيه وأحكامي. قال الله عز وجل الذين يتبعون، قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته أي يعملون به. فمعنى اتباع القرآن العمل به، فليس القرآن تفتتح به القنوات أو يقرأ به العجائز أو يفتتح به الطوابير الصباحية، ما أنزل القرآن هكذا، القرآن أنزل يطبق في الشارع وفي المسجد وفي البيت وفي الحكم وفي السياسة وفي الأمور الاجتماعية وفي كل شيء، لأنه نور وهدى إلى غير ذلك. فاتبعوه. فمن كان متأكد أنه مبارك لا يمكن يتردد في تطبيقه، لكن الناس نسأل الله السلامة يذهبون إلى القوانين الوضعية لأهواء في نفوسهم، لأهواء في نفوسهم. هل تعلمون أيها الأخوة أن كثير من الناس ينادي بالديمقراطية ليس لمصلحة الشعب والبلد، لأنه يعلم أن الديمقراطية كل واحد حر، فماذا يفعل هذا الذي يريد الحرام أو غير الحرام؟ يأتي باسم الديمقراطية، يعني كل له حق وكل يقول رأيه برأيه، وفي الواقع الله عز وجل يعلم ما في النفوس. هم يريدون الديمقراطية لماذا؟ ولذلك أمريكا لماذا هي قاعدة الديمقراطية؟ لماذا؟ يعني حبا فينا، فهناك كثير غير موظفين وهناك دول فقيرة، لماذا لا تساعد الدول الفقيرة؟ هذه حريصة علينا، لا هي تريد ديمقراطية حتى تنشر الخمر والحرام والمحرمات حتى لا يستطيع أحد يقول حرام، هذا حرام، لا هذه ديمقراطية افعل ما تريد، يعني بأسلوب آخر حرب للإسلام. طيب فاتبعوه واتقوا، أي اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم ترحمون، أي لترحموا بواسطة اتباعه والعمل به، فإن اتباع القرآن سبب للرحمة ولا شك في ذلك. من فوائد الآية أن من أسماء القرآن الكتاب، من فوائد الآية أن القرآن منزل غير مخلوق، وتعرفون قصة الإمام أحمد مع المعتزلة إلى غير ذلك. من فوائد الآية بركة هذا القرآن، وماذا يتفرع على هذه الفائدة؟ العمل به بقراءته بتطبيقه بالعمل به، أن يكون للإنسان ورد في القرآن والعمل به، ينبغي على الإنسان يعمل بالقرآن. الأودي رحمه الله حينما احتضر بكت ابنته فالتفت إليه وقال يا ابنتي لا تبكين، لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 4000 مرة. كانوا يعملون بالقرآن ما يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعملوا ما فيها، يعملوا ما فيها. القرآن ما أنزل هكذا فقط للمدارس، إذا جاء الطالب الصغير يذهب للمدرسة أخذ القرآن، إنما يعمل به ويقرأ به. هجر القرآن في هذا الزمن، هجر، تقرأ الجرائد والمجلات ساعات طويلة. والآن العالم ينتظر كأس العالم، ينتظرونه بفارغ الصبر، ثم يقول إنسان كيف يعني الله عز وجل لا يعاقبون. القرآن هجر والناس تنتظر بفارغ الصبر كأس العالم، وتنتظر الجرائد والمجلات لغير ذلك. ثم يأتون ويقولون لماذا فقر، ولماذا الأمة يعني أنزل أمة، ولماذا الأمة مضطهدة، ولماذا نحن في مؤخرة القوم، ولماذا نحن الأمم المتأخرة. هم بأفعالنا. نعم، لعلكم ترحمون. ومن فائدة الآية وجوب العمل بالقرآن واتباعه، وقد ذكرنا عند شرح الآية في سورة الأنعام أمثلة على ذلك في قصة أبي بكر وقصة أخرى. وفي وجوب تقوى الله عز وجل، وفيها أن اتباع القرآن وتقوى الله سبب للرحمة. ثم قال الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هذه الآية قطع لحجة الكفار. هذه الآية خطاب لكفار مكة، حتى قيل في سبب النزول أن كفار مكة قالوا قاتل الله اليهود والنصارى، كيف كذبوا أنبياء، كيف كذبوا الأنبياء، فوالله لو جاءنا نذير وكتاب لكنا أهدى منهم، فنزلت هذه الآية. نعم، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذا الأسلوب معنى الآية معناه أي هذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي لينقطع عذرهم. هذا معنى الآية، أن تقولوا أي أنزلنا الكتاب لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، على اليهود والنصارى، حتى لا يقولوا هذا الكلام. كما قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال ابن جرير فقطع الله بإنزاله القرآن على محمد حجتهم بذلك، حتى لا يقول كفار قريش يقولون والله الكتب جاءت على اليهود والنصارى، نحن ما جاءنا كتب، ما جاءنا الرسل، واليهود والنصارى لا نفهم ما في كتبهم لأن ليست بلغتنا. هذه الآيات قطع لحجة كفار مكة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي لئلا يقولوا أنزلنا القرآن لئلا. وقيل كراهية، أنزلنا القرآن كراهية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وكلا هذا وهذا المعنى واحد. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. قال الكسائي رحمه الله أي لا نعلم ما هي، لأن كتبهم لم تكن بلغتنا، فأنزل الله كتابا بلغتهم لتنقطع حجتهم. يقول البغوي معناه أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن الكتاب الذي أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته فتجعلونه عذرا لأنفسكم. إذن الخطاب لأهل مكة، والمراد إثبات الحج عليهم بإنزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزل على اليهود والنصارى وكنا غافلين عما فيهما، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا يعني بإنزال القرآن حتى لا تقولوا لو أنزل علينا كتاب كاليهود والنصارى كنا أصوب منهم دين وأحسن منهم دين، قطعنا حجتهم بإنزال القرآن. هذا معنى الآية، أو تقولوا أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لئلا تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه. نعم. إذن هنا ذكر الله عز وجل حكمة من إنزال القرآن، وهي قطع عذر كفار مكة لئلا يقولوا لو أنزل علينا الكتاب لعملنا به ولكنا أهدى من اليهود والنصارى الذين لم يعملوا بكتبهم. بل قال الله عز وجل في موضع آخر أنهم أقسموا بذلك ووبخهم. قال الله عز وجل وما زادهم إلا نفورا، قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، نسأل الله السلامة. إذن هذه الآيات قطع لحجة كفار مكة، فقد جاءهم رسول، جاءهم قرآن بلغتهم والطريق رسول، يعرفون أمانته ويعرفون صدقه. قال الله عز وجل وإذا قال الله ماذا؟ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. جاءكم من؟ القرآن على لسان من؟ محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي، يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، فيه بيان الحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله بعبادي الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. ثم قال الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. الاستفهام إنكاري، أي لا أحد أظلم من الذين كذبوا بآيات الله. قالوا شعر، قالوا كاهن، قالوا أساطير الأولين، إلى غير ذلك. آيات الله تنقسم إلى قسمين كما مر معنا، كونية وشرعية. فالذي يظهر هنا، الذي يظهر أنها شرعية، لأن الخطاب بالقرآن والكلام عن القرآن، فكذبوا بها. وتكذيب آيات الله بالقرآن بماذا؟ بتكذيبه، برده، بعدم العمل به. نعم. وصدف عنها، أي قيل وصرف الناس عنها، هذا القول الأول قاله السدي. وقيل وصدف عنها، أي أعرض هو عنها، قولا في الآية. القول الأول وصدف عنها، أي صرف الناس عنها، هذا القول الأول قال به من؟ السدي. وقيل صدف عنها غير متعدية، واختاره ابن جرير. ومعنى صدف عنها أي أعرض عنها. على القول الأول تكون متعدية. نعم. وحقيقة في الآية قرينة تدل على ترجيح قول السدي، وأن معنى صدف عنها أي صرف الناس عنها. ما هي القرينة الذي ذهب إليها بعض العلماء؟ طبعا هذا القول رجحه أبو السعود، رجحه يعني ما لا إليه الشنقيط، ورجحه ابن كثير. قال أن الله قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، هذا هو صرف نفسه عنها، كذب بها. ثم قال وصدف عنها، أي صرف الناس عنها. ويدل لهذا القول ما تقدم في أول السورة، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وقال في هذه الآية سنجزي الذين يصدفون عنه إلى آخره. فهذه القرينة ترجح أن معنى صدف عنها أي صرف الناس عنها، هو كذب وأعرض، فيكون جمع بين الضلال والإضلال، جامع. وهذا أشد عقوبة، وهذا أشد شيء، أن يكون الإنسان ضال مضل. لعل هذا القول يعني قوي. نعم. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، وعيد لهم، أي سنجزي ونعاقب هؤلاء المعرضين عن آيات الله وحججه الساطعة شديد العقاب، سوء العذاب أي شديد العقاب. متى؟ في نار جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغة واحدة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا يا رب. بما كانوا يصدفون، أي بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم من رسله، وأيضا بسبب أنهم صدوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. من فوائد الآيات، من أعظم الفوائد في هذه الآية أن الله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن فوائد الآيات أن الحكمة من إنزال القرآن إقامة الحجة كالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآيات أنه لا عذر لأحد بعد إنزال القرآن، فإن الله عز وجل أقام الحجة على كل أحد بإرسال الرسل والآيات الواضحة الساطعة التي تبين على تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآيات أن القرآن منزل. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل يعاقب ويستنكر على هؤلاء ويهدد من أعرض وصد عن سبيل الله. من فوائد الآيات أن هذا القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هدى ورحمة. ومن فوائد الآيات أن أعظم الناس عقوبة من ضل هو وأضل غيره. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم حبه ورضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.